تحول شرذمة بعقنه الخيانية بشراسة دون التحقيق لتبيين الحقائق عن فواجع غرق سفينة سيول. افترى ممثل الردهة لحزب سينوري في اجتماع الردهة التدبيري المنعقد في البرلمان يوم الثاني من هذا الشهر على نشاطات لجنة التحقيق الخاصة لفواجع غرق سفينة سيول قائلاً: إنها لم تشهد نجاحا واضحا، بل تبدد الميزانية فقط، فلا يمكن تمديد مدة نشاطاتها.